تونيزي حمزي عبد الوهاب تونيزيانو ديجي حميدة تدرم يا عمزي انا بيان ميكس بارتي يلا بيانفي شنو بيانفي شنو الزيان قلت لي يا صحابي حتينا حتينا يا تونس تبكو فرحانة Demain c'est le ride, mabrouk le costume. On parle vrai, on parle de paix. Chaque été on vient s'amasser. On parle en vrai, on parle en gay. Parti de Rami, petit fricassé. Hey ya khadra, fouk bla la hadra. Khalli barak, rabbi sahel. Comme un taraji, le frikik. Le besfirksi, l'étoile du sahel. Hey sahbi, viens faire un tour. Chemin de tabarka, alhamma. En taxi, amishi four. Khalli imshi, dabba dabba. Bienvenue chez les Tounsis. Bienvenue chez les Tounsis. Bienvenue chez les Tounsis. Dis bienvenue chez les Tounsis. Bienvenue chez les Tounsis.